الأخ يسأل يقول إنه في فرنسا الساعة تقدمت عندهم أو سوف تتقدم عندهم، فهل يجوز لهم بالنسبة لصلاة الجمعة أن يقدموا الصلاة ساعة لأجل أن يتيسر للناس المجيء في نفس الوقت أو نحو ذلك؟ فالجواب أن صلاة الجمعة تصلى بعد الزوال، هذا الذي عليه الجمهور وتدل عليه الأدلة. فإن كان تقديم الساعة المذكورة التي يتكلم عنها الأخ تصلى فيها الجمعة في وقتها بعد الزوال، فإنه لا حرج في تقديم الوقت لأجل المصلحة المترتبة. أما إذا كانت الجمعة سوف تصلى قبل الزوال فإنه لا يفعل ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الإمام إذا خرج وصلى الجمعة وإن كان ذلك قبل الزوال فإن الصلاة تصح، ولكني لا أعرف دليلا صحيحا صريحا في هذه المسألة. فالأولى أن لا يفعل المسلم هذا الأمر ولا يأخذ بهذه الفتوى، وإنما يأخذ بالشيء الذي عليه جمهور العلماء ودلت عليه السنة، والله تعالى أعلم.